باسم الله تسمي للكتيبة كتيبة دلت الراد احتلال أرض الحبيبة حبيبة باسم الله تسمي للكتيبة كتيبة دلت الراد احتلال أرض الحبيبة حبيبة نار غيرتها الرجال تصب فوق الاحتلال نار نار نار غيرتها الرجال تصب فوق الاحتلال ترفع القرآن وتطيح صليبة طيح صليبة ترفع القرآن وتطيح صليبة صليبة سجلوا موقف شريف ويا الإمام عفية قود الحرب وجيش الظلام سجلوا موقف شريف ويا الإمام ألف يا حي الله فرسان السلام ألف يا حي الله فرسان السلام والله الدين وعقيدة والتزام والله الدين وعقيدة والتزام دولة الحرب النجف لا قلب به رجف دولة الراد احتلال أرض الحبيبة حبيبة باسم الله تسمينا الكتيبة كتيبة دلت الراد احتلال أرض الحبيبة حبيبة نار غيرتها الرجال تصب فوق الاحتلال نار نار نار غيرتها الرجال تصب فوق الاحتلال ترفع القرآن وتطيح صليبة صليبة ترفع القرآن وتطيح صليبة صليبة يا ابو هاشم هاك عهد الهندسة عبوة لو تكدي رحم تخليسة يا ابو هاشم هاك عهد الهندسة عبوة لو هاي قمعية الجهاد ذرات لي اصبح رامات خلع دوني طوبي الايام العصيبة العصيبة نرفع القرآن ونطيح صليبة صليبة صليبة القصة تسمي للكتيبة كتيبة قلت الراد احتلال أرض الحبيبة حبيبة اسم القصة تسمي للكتيبة كتيبة قلت الراد احتلال أرض الحبيبة حبيبة نار غيرتها الرجال تصب فوق الاحتلال نار نار نار غيرتها الرجال تصب فوق الاحتلال ترفع القرآن وتطيح صليبة طيح صليبة ترفع القرآن وتطيح صليبة صليبة شندق هدك القاعدة بعد يا قاعد تلم اهل الردة قاتيو شندق هدك القاعدة والقراد بكل مطر منحددة والقراد بكل مطر منحددة يعتني والنار تصبح صاعدة يعتني والنار تصبح صاعدة من تدق الهاونات الكتيب على الطغاة نصر على المستكبر المحتل نجيبه نجيبه نرفع القرآن ونطيح صليبه صليبه القصة تسمي للكتيبة الأرض الحبيبة حبيبة ناظيرة الرجال تصب فوق الاحتلال نار نار ناظيرة الرجال تصب فوق الاحتلال ترفع القرآن وتطيح صليبة يح صليبة ترفع القرآن وتطيح صليبة صليبة الإسلام ارتدى ثياب السواد الموت بين وبين محتل البلاد الموت بين وبين محتل البلاد ولا بالبحر ينزع الحدا ولا بالبحر ينزع الحدا نقسم بدم الحسين قاوا معنا الظالمين نقسم بدم الحسين قاوا معنا الظالمين والربا بهالقاع ما ينكر حليب نرفع القرآن ونطيح صليبة صليبة نسمى لصة وسمينا الكتيبة كتيبة قلت الراد احتلال أرض الحبيبة حبيبة نسمى لصة وسمينا الكتيبة كتيبة قلت الراد احتلال أرض الحبيبة حبيبة نار غيرتها الرجال تصب فوق الاحتلال الرجال تصب فوق الاحتلال ترفع القرآن وتطيح صليبة يح صليبة ترفع القرآن وتطيح صليبة صليبة